يقول تعالى، وهذا تدريب لما ندرسه من قواعد: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الآية 20 من سورة البقرة. يكاد، نحن قلنا أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، وأن الفعل ينقسم إلى فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. ما نوع هذا الفعل الذي أمامنا؟ مضارع. نعم، نحن لم ندرس الفعل المضارع من قبل، ولكن نقول الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين. الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين: معرف في جميع أحوال، ومبني في حالتين. الفعل المضارع معرف في جميع أحوال، ومبني في حالتين. إذن فالإعراب يغلب البناء. الفعل المضارع المعرف مرفوع، الفعل المضارع المعرف مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جار. الفعل المضارع المعرف مرفوع دائما قاعدة ما لم يسبق بناصب ولا جار. إذا فالفعل يكاد، هل سبق بناصب ولا جار؟ إذا فهو مرفوع. إذا فيكاد هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والفعل كاد في اللغة العربية نقول عليه أنه من نواسخ الجملة الاسمية. عندنا في نواسخ الجملة الاسمية أفعال وحروف. الأفعال هي كان وأخواتها، وأفعال المقاربة والرجاء والشروع. أفعال المقاربة في تعريفها هي التي تدل على قرب وقوع الخبر: كاد المؤذن أن يقيم الصلاة، قرب. ولهذا نقول عليها أفعال مقاربة، تدل على قرب وقوع الخبر أو الحدث. هذه الأفعال يكاد وكرب بالكاف، ومنها قرب بالقاف، ولكن الأغلب هي الكاف كرب. وأوشك، كاد وكرب وأوشك، هذه أفعال المقاربة. وأفعال الرجاء: الفعل عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، عسى. هناك أفعال غير مستخدمة في اللغة العربية ولكن هي موجودة، وهو الفعل حرى وخلولق. الفعل حرى وخلولق هكذا في اللغة العربية، حتى عندما نفتح ونجد هذا الكلام لا نستغرب. وأما أفعال الشروع، إذن أفعال الرجاء هي التي تدل على تمني وقوع الخبر: عسى الله أن يأتي بالفتح، تمني وقوع الخبر. أما أفعال الشروع هي التي تدل على بداية وقوع الحدث، وهي شرع وأخذ وطفق وبدأ. والفعل طفق موجود في القرآن الكريم في أكثر من 4 مواضع: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذه الأفعال لها تفصيل، ليس هذا هو وقته الآن، لها تفصيل. ما الفرق بينها وبين كان وأخواتها؟ أن خبر هذه الأفعال لا يكون إلا جملة فعلية. ولذلك لاحظوا معي هذا الكلام في هذه الآية الشريفة: يكاد البرق يخطف. خبر هذه الأفعال لا يكون إلا جملة فعلية. أما كان وأخواتها فخبرها يأتي مفرد، ويأتي جملة اسمية، ويأتي جملة فعلية. أما كاد أفعال المقاربة والرجاء والشروع خبرها لا يأتي إلا جملة فعلية فقط. وخبر هذه الجملة الفعلية يقترن بأن، يقترن بأن، عسى الله أن يأتي بالفتح. أما مع أفعال الشروع، أفعال الرجاء، فيجوز: كاد المؤذن أن يقيم الصلاة، ونقول كاد المؤذن يقيم الصلاة، إذن يجوز أن يقترن الخبر بأن. والأصح كما ورد في القرآن الكريم ألا يقترن بأن. كل المواضع التي وردت فيها كاد في القرآن الكريم لا يقترن فيها الخبر بأن. أما مع أفعال الرجاء يجب أن يقترن بأن، عسى الله أن يأتي. أما مع أفعال الشروع لا يقترن، يمتنع اقتران الخبر بأن. إذن من يعرب كلمة البرق هنا في هذه الآية؟ يكاد البرق نحن قلنا أنها تعمل عمل كان وأخواتها، إذن فهي اسم يكاد، اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضم، اسم كاد، اسم يكاد مرفوع وعلامة رفعه الضم. يكاد البرق يخطف، وقيل يخطف وقيل يخطف. ووجدت أن كما ورد في كتب التفسير ولست عالما بعلم القراءات أن فيها عشر قراءات، كلمة يخطف فيها عشر قراءات. يكاد البرق يخطف، وقلنا فيه هناك قراءة يخطف، وقلنا يخطف. يكاد البرق يخطف الطرف، الفعل هنا يخطف من أي أنواع الأفعال؟ فعل مضارع، هل سبق بناصب ولا جازم؟ لم يسبق بناصب ولا جازم، إذن فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، يخطف. يكاد البرق يخطف، من الذي يخطف؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على البرق. والجملة من الفعل والفاعل، الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر، خبر يكاد، خبر كاد. الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد. يكاد البرق يخطف أبصارهم أم أبصارهم أم أبصارهم؟ نحن هنا نعتمد على القاعدة، يكاد البرق صح، يكاد البرق يخطف أبصارهم أم أبصارهم أم أبصارهم. لماذا؟ لأنها أبصار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الضمير هنا هم، نعم الضمير إذا اتصل بالإسم هم، الكاف والهاء وهم إذا اتصلت بالإسم تعرف في محل جر مضاف إليه، وإذا اتصلت بالفعل تعرف في محل نصب مفعول به، إذن فهم هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما هنا كل ظرف زمان مبني في محل نصب في هذه الآية، في هذه الآية كلما، كل هنا ظرف زمان مبني في محل نصب، والما هنا مصدرية، الما هنا يقال عنها مصدرية. كلما أضاء، من أي أنواع الأفعال هذا الفعل؟ أضاء فعل ماض، وقلنا منذ قليل أن الفعل الماضي دائما يكون مبنيا، وهنا ما علامة بنائه هنا؟ مبني على الفتح، الفتح علامة بناء، الفتح علامة إعراب، فعندما نقول مبني على الفتح وليس الفتحة، وعندما نقول مبني على الضم وليس الضمة، إذن علامات الإعراب الفتحة الضمة والفتحة والكسرة، وعلامات البناء الضم والفتح والكسر. كلما أضاء لهم، اللام هنا نعم الفتحة علامة إعراب، وكلمة الفتح لأنها مفتوحة وليست هنا فتحة، ليست هنا فتحة، هي فتح الكلمة أضاء. أما عندما نعرب نقول منصوب بالفتحة، أي أن عليه فتحة، نعم، إذن فعلامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة، وعلامات البناء الضم والفتح، فتح الكلمة أو ضم الكلمة أو كسر الكلمة، الضم والفتح والكسر. كلما أضاء لهم. اللام هنا نعم حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر بعد اللام. مشوا من أي أنواع الأفعال هذا الفعل؟ مشوا فعل ماضي. ما علامة بنائه؟ متصل بماذا؟ متصل بواو الجماعة يبنى على الضم. مشوا مبني على الضم. إذا فكلمة مشوا فعل ماض مبني على الضم المقدر لاتصال بواو الجماعة والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. مشوا فيه في الفي حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بعد الفي. وإذا أظلم عليهم الواو هنا استئنافية وليست عاطفة. كلام جديد. وإذا أظلم عليهم قام الواو العاطفة تعطف الجمل أو تعطف الكلام. أما الاستئنافية هي التي تقع في أول كلام جديد التي تقع في أول كلام جديد. وإذا أظلم عليهم قاموا. إذا ظرفية للزمان. لذا يقال عليها ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجواب. هذا وتعريفها في اللغة العربية. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه أي الجملة التي بعدها دائما في محل جر وهي منصوبة في محل نصب. هي هنا في محل نصب. ولكننا نتساهل ونقول ونعلم أبناءنا في المدارس ونقول لهم إذا ظرفية للزمان. ظرفية للزمان. وإذا أظلم. أظلم من أي أنواع الأفعال هذا الفعل؟ فعل ماض. ما علامة بلائه؟ فعل ماض مبني على الفتح. نحن ما زلنا منتهيين من حالات الفعل الماضي. أظلم فعل ماض مبني على الفتح. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إذا أظلم هو. نعم. إذا أظلم عليهم تقدير الكلام ما قبله. نعم. وجملة أظلم في محل جر الإضافة. قلنا أن الجملة بعد إذا دائما في محل إيه؟ في محل جر. وإذا أظلم عليهم على حرف جر وهم ضمير في محل جر بعد قاموا. قاموا من أي أنواع الأفعال؟ فعل ماضي. ما علامة بنائه؟ فعل ماض مبني على الضم. قاموا نجد أن على الميم ضمة. إذن فهو فعل ماض مبني على الضم وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ولو شاء الله. والواو هنا أيضا استئنافية. ولو حرف شرط غير جازم. لو حرف شرط غير جازم تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. وهذا يأتي تفصيلها بمشيئة الرحمن عندما ندرس أدوات الشرط الجازمة والغير الجازمة. ولو شاء. شاء فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة. لا ذهب اللام وقع في جواب لو. لو شاء الله لا ذهب. ذهب اللام هنا ليس لها تأثير. ذهب فعل ماض مبني على الفتح. ولو شاء الله لذهب. والفعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على لفظ الجلال. بسمعهم الباء حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر للإضافة. لذهب بسمعهم. وأبصارهم الواو حرف عطف. أبصاري معطوف على مجرور فهو مجرور. لم نقل بسمعهم وأبصارهم أو أبصارهم وإنما قلنا بسمعهم وأبصارهم. إذن فأبصار هنا اسم مجرور معطوف على مجرور فهو مجرور وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إن الله على كل شيء قدير. إن عبد ناصر. نحن قلنا أن النواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية تنقسم إلى قسمين أفعال وحروف. الأفعال هي كان وأخواتها وأفعال المقاربة والرجاء والشروع التي تحدثنا عنها منذ قليل. والحروف هي إن وأخواتها. إن وأخواتها ولا النافية للجنس. لا النافية للجنس. إن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. وقلنا ان خبر هذه الحروف او الافعال اما ان ياتي مفردا او جمله اسميه او جمله فعليه او شبه جمله. ان الله يبقى الله لفظ الجلاله اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه، اذا لا ياتي احد ويقول ان الله. لماذا؟ لماذا رفعت لفظ الجلاله وهو بعد ان؟ الصواب ان يقال ان ان الله ان الله، ولا نقول ان المسلمون، نقول ان المسلمين، ولا نقول ان الطالبان، نقول ان الطالبين. لماذا؟ لان هنا ان تدخل على الجمله الاسميه تنصب المبتدا وترفع الخبر. ان الله على كل شيء قدير على حرف جر، وكل اسم مجرور بعد على وعلامه جره الكسره، وشيء مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. ان الله على كل شيء قدير. اذا فقدير هنا جاءت خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ونحن قلنا منذ قليل ان الخبر هو الجزء المتمم للفائده في الجمله، فائده يحسن السكوت عليها. نكتفي بهذا القدر عند الايه 20 من سوره البقره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم.